فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج. الشدة أودت بالمهج يا رب فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج. هاجت لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهج. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهيج. أغلق ذا الضيق وشدته وافتح ما سد من الفرج. عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج الوهاج. فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج. ضيعتنا إن لم نلج. من للملهوف سواك يغث أو للمضطر سواك نوجي. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج والأزمة زادت شدة غايا أزمة علك تنفرجي. فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج. جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهيج ولسان بالشكوى لهيج. جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهيج وبخوف الزلة من وجل لكن برجائك ممتزج. يا رب وليس لنا جلد أن نوى القلب على وغج. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعوك بقلب منزعج. الشدة أودت فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج. ربي بالغة جلت عن حيف أو عواج والأمر إليك تدبره فأغثنا باللطف البهيج أدرج في العفو إساءتنا والخيبة إن لم تندرج يا نفس وما لك من فرج إلا مولاك له فعوجي الشدة أودت بالمهاجر يا رب فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج الشدة أودت بالمهاجر يا رب فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك تفريج الحرج صلاة الله على الهادي مر الأيام مع الحجاج فمال المال وحال الحال وسار الساري في الثلاج واجعل ذكر الإخلاص لنا محين قلبا يا ذا الفرج واختم عملي بخواتم غالي أكون غدا في الحشر ناجي الشدة أودت بالمهاج يا رب فعجل بالفرج والأنفس أضحت في حرج وبيدك